حديث 2026 عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة. لشن روجا قيامة عارف ديبتا نونا كبتني صوكا كبتني لخد قل بينت ديبي عاردي كتنون ايك نون ونزلت يتكفأها الجبار بيده. رب العالمين أبي عاردي أبي بويا صوك بويا نون دي قل بينت دي ورقرت ابدا سيخو. كما يكفأ أحدكم خبزته في السفر شا وقت ايك شوتشتا سفرك صوتك ذيبتن ذي صوتك دي قل بينتن دي هولكتا دي داتف هفاليخو دي بخوتشتا دون تسر. فوصى رب العالمين أبي عردهن دي نظم دي قل بينتن ودي انتوبتن ودي ورقر نزلا لأهل الجنة. رب العالمين أذيناني أذي صوتي بكة النزل بخلتي بحشت نزلتيا أذي وقت مهبانك بمرو فيتيت بري زادي بدرستاهي زاد مرو بدان تبر تشتكي دي سيدك دي دان تبر وها أذي معنى نزلية وجهوص رب العالمين أذي عردي بكة نان ودي دتا خلتي بحشت. فأتى رجل من اليهود فقال بيش نظوامك الجهياء هات او قوت بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. يا أبا القاسم بحسب غنبري عليه الصلاة والسلام خدي بركتي بخت حال سرو بريت ألا أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ باش أس بتنبجن كان خلك بحشت روج قيامته نزل وان تيا شتشت خديد دان تبر وان. قال قوت بلى. قال أذجي قوت تكون الأرض خبزة واحدة عرض دبتا نانا كفتن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وكي أخفتنا في غنبري بود عليه الصلاة والسلام أوانجك وصف كتابة خدا خان بو يا في غنبري جك وحي بو. إذن أفجبت دليلك لسر هندي وفي غنبري عليه الصلاة والسلام أخفتنش نخونا قوتي وحي خديا اتكفت إيك. فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلينا بجن پیغمبری علیه الصلاة والسلام صح کرنا یعنی حد کوید بشتنا ملاحظه بکن صح کنی چوا هر دو جب کتنا ایک وکی ایک هاد. ثم ضحك بجن پشتی هنگش کیف دا پیغمبری علیه الصلاة والسلام کرا کن ونا افاجک نشانک بول سر پیغمبری نیاوی ابداد نیاروی پیغمبری نیاوی دیار بود حتى بدت نواجذه باش نوصل كلا كني حتى نواجذ توي ديار بوين أبد دان البشتي أبد كبنة دوما هي أبد كرسية. ثم قال باش نفشتي هنجي قوت ألا أخبرك بإدامهم باش أس بوتنادجن كان إدام بحشتيات شيئا في خارنوان. قال أدبيجتن قوت بحث أبجه إدامهم بالام ونون في خارنوان أفهردو تشتتهنا بالام ويدو نون. قالوا صحابي يقول وما هذا أفتش معنى الدات. قال يجه قتوان ثور ونون يعني ثورك جاك ونون أحيتك هذا في خرنوانا يأكل من زائدة كبدهما سبعون الفا هفته هزار اش زائدا ملاک هر دو که دخون زائدا ملاک وان اوج کارچه اکه یاب ملاکه بین گلک یا خوش و جا هفته هزار بزدش به زائده خون